في عمل مجهود كويس ويمكن وضحتي ايه اللي انا مقصود لما اقول ان انتوا لازم يكون عندكم اطلاع لما تيجوا تجاوبوا على السؤال يكون شفتوا ايه وعملتوا ايه. انا بس كم نقطه في اللي زميلتكم ذكرتها عايز اقول عليها. لما قالت كلود الملكيه, كلود الملكيه احنا قلنا قبل كده اتكلمنا عن انه الملكيه مش حق مطلق, الملكيه لا يجوز التعسف في استمرار, ولازم كانت عمل التعسف في استمرار الحق. هتلاقوا الكلود المقصوده اللي كانت بتتكلم عليها زميلتكم هي اولا لما تكون ارض حديثه في حق المرور, حق المرور يصلح للجار على جاره اذا كانت ارضه حديثه, وفي حق اتفاق, حق اتفاق انه لو كان في عين واحده ميه بتروي بس تروي ارض والارض الثانيه حديثه عن الميه يستطيع ان هو يستخدم هذا الحق للاتفاق. وفي حق المطل لما يكون بين عمارتين جنب بعض لازم يتساب مسافه بينهم ومن بعض عشان خاطر يبقى في حق بنسميه حق المطل ان هو يطل من المكان اللي هو فيه. وفي كمان بقى في الاخر الفكره اللي هي قالتها بالاضافه اللي انا قلتها, الفكره اللي هي قالتها على الاضرار بالاخرين, يعني لما يكون في مكان سكني ما تقدرش تيجي, المفروض ان هو اصلا في المواصفات المباني بيسموها مواصفات المباني, لما يكون انت بتبني في مكان سكن ما ينفعش تعمل قهوه في الدور الاول, لان قهوه في الدور الاول معناها ان هيبقى فيه مزيكا وهيبقى فيه, فده من القيود اللي تقيد حق الملكيه. الفكره الثانيه اللي عايز برضه اوضحها, الملكيه على الشيوع. الملكيه على الشيوع طبعا ممكن جدا احنا ثلاثه بس عندنا نواحينا فالدليل عايزين نستغلهم, ومفيش حد فينا وعاء كل فلوس الشراء, فممكن جدا اشوف اخويا وابن عمي واشوف صاحبي وواحد قريبي وبعدين نشتري احنا الثلاثه. مفيش ما يمنع ان يقول لك مين المشتري, المشتري فلان وفلان وفلان. اذا قلت فلان وفلان وفلان اشتروا اثنين فالدليل, ما قلتش بقى فلان ده بيختص بايه وفلان ده بيختص بايه وفلان ده بيختص بايه, فانت بقيت في حاله مشاع. لكن الحالة الظاهرة في المشاع اللي بتؤدي للمشاع أكثر ما يمكن هي الميراث. الميراث طبعا بيؤدي للمشاع, والميراث طبعا بيحكمه دعوة اسمها دعوة فلز وتجنيب, إن هم يفرزوا المال المورث واللي يقدر يجنبهم نصيب كل واحد على حد. في اقسام الملكيه في عندنا فكره اللي هي الالتصاق, والالتصاق اكتر حاجه فيه بالنسبه له هي طرح البحر. لو تسمعوا عنه, اذا واحد ارضه جنب طرح بحر, طرح البحر بيضيف اليه حته الارض تبقى ملكه, بس جايه مش بشراء ولا بميراث, جايه بالالتصاق. الفكره اللي قلت لها وضع هنا هي اسمها الحيازه, الحيازه الرادعه المستمره. الهادئة يعني محدش كان بينزع في خلالها, في خلال ايه؟ في خلال المدة المستمرة. مستمرة بايه؟ بالنسبة لكسب الملكية على العقار يعني ارض او بنى 15 سنة, لان التقدم عندنا في القانون المصري هنبقى نشوف لو سمحت فرصة نبقى نتكلم فيه. التقدم عندنا عدة انواع في مصر, في تقدم حولي اللي هو في سنة واحدة, في تقدم بثلاث سنوات, في تقدم بخمس سنوات, وفي تقدم بنسميه التقدم الطويل اللي هو 15 سنة, وده المتعلق بالملكية الحياة الهادئة على العقارات. في ايه تاني بقى؟ في بقى الكلمة الأخيرة بقى اللي حصل فيها لغط وحديث, نزع الملكية للمنفعة العامة. طبعا مسألة نزع الملكية للمنفعة العامة ده موضوع النهاردة هتكلم فيه سريعا برضه, ويختلف فكره نزع الملكيه للمنفعه العامه بين المذهب القانوني, لان المذاهب القانونيه زي ما هنشوفها دلوقتي اما المذهب الفردي واما المذهب الاشتراكي. طبعا مع تحفظ دايما انا ما بحبش كلمه الاشتراكي, بقول الجماعه, لكن الاشتراكي اللي هو اسمه كده في الفقه. نزع الملكيه لما تيجي تقول لانه في نزع ملكيه عامه بتنزع ملكيه خاصه، مفيش ملكيه عامه بتنزع من اجل ملكيه عامه، لكن الملكيه الخاصه هي التي تنزع من اجل الملكيه العامه. وعلى فكره نزع الملكيه له شروط حتى في النظم اللي بتاخد بالمذهب الفردي، بتاخد مذهب الفردي بس طبعا انت تبقى واضح بالنسبه لك. ولا خليني من نزع الملكيه دلوقتي، خلينا ندخل في فكره المذهب الفردي والمذهب الجماعي. لكن قبل ما ندخل في المذهب الفردي والمذهب الجماعي، من المتطوع قال المحاضر الجاي يتطوع بايه؟ بالثوره الصناعيه. انتوا غنكم بقى بالمناسبه، انا بعت حد حاجة. أنا بعت لجهودي وقالوا لي اليوم روحوا النهارده الجهود. لا بس لا روحوا مين؟ حضرتك صورته؟ روحوا. إذا ما كانت صورته أنا مش عارف أرجعه تاني، يعني مش أرجعه لهم من الأسبوع اللي فات زي ما قلت لكم تاني يوم مش من هنا. طيب ما هو اسمه كده يا ابني، اسمه الثورة الصناعية وأثرها الاجتماعية والقانونية. ما هو تصور يعني. طيب تعالوا نكمل بس مع بعض عشان أوصل للنقطة بتاعت المزايا القانونية. إحنا شفنا في المحاضرتين الثلاثة اللي فاتوا كنت نازل أنا حديث عن الأنظمة القانونية الكبرى التي أوجدها الإنسان في المجتمعات الحديثة عشان يقدر يعيش. فتكلمنا عن الملكية وتكلمنا عن الدولة، وقلنا إن الدولة بتعمل عقد اجتماعي. جون جاك روسو عمل عقد اجتماعي بينازع عن بعض الحريات في مقابل إن احنا نحتفظ بالبعض الآخر، وقلنا إنه في نظام الأسرة. ونظام الأسرة مش هتكلم عليه كتير، لأن نظام الأسرة بيختلف، واللي بيختلف فيه اللي مؤثر فيه ده يمكن نظام الأسرة من الأنظمة القانونية اللي تأثير الدين واضح عليها. يعني سواء في الشريعة اليهودية، سواء في الشريعة المسيحية، أو في الشريعة الإسلامية، هتجدوا إنه نظام الأحوال الشخصية كله متأثر بالأحكام الدينية، ما عدا أوروبا وبعض الشيء الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. دول قدروا يعني قدروا يعني الفكرة اللي بتتراوح طبعاً، وأنا يعني هأجرب بعدين كده وأقول لكم رأيي في الموضوع، لكن الفكرة الأساسية اللي بتتراوح هي إنه هل الزواج ده نظام ديني ولا نظام مدني؟ أوروبا وصلت النهاردة علشان توفق بين الاعتبارات إلى إنه هذا النظام أصحاب الشأن هم اللي يختاروا. إذا كانوا عايزين ياخدوه نظام مدني يروح يتجوزوا المحافظة، إذا كانوا عايزين ياخدوه نظام ديني يروح يتجوزوا في الكنيسة. لغاية النهاردة الشريعتين اليهودية والإسلامية محافظين على الطابع الديني للزواج، وبالتالي حكم الاسره بيختلف من نظام الى نظام اخر بحسب مدى تاثير الدين على النواحي المدنيه. طبعا مما لا شك فيه انه انا ليه بقول كده، بقول لانه انتوا عارفين يعني مساله انه الجواز بين مثلا مسيحي ومسلمه، بين مسلم ومسيحيه، والمشاكل اللي بيثيرها هذا. ولذلك يعني الواحد لو فكر شويه يقول الله، طيب هو احنا هناخد بالنظام الديني، احنا لو خدنا النظام الديني هيبقى عندنا بيننا وبين اخواننا المسيحيين في فاصل، لان هم نظامهم في الزواج مثلا زي ما كان هو مشغول مصمم انه ما فيش حاجه اسمها طلاق، اللي هيطلق ما بياخدش اذن تاني من الكنيسه، وكانت الوسيله بالنسبه لهم انهم يهربوا من العمليه دي، انه اللي عايز يطلق اما يغير ملته واما يغير ديانته. وطبعا كانت بتقول لي برضه يا مشاكل، اذا كان هيتجوز مسيحيه من مله اخرى ممكن يغير المله ويقضي ظل على دينه المسيح. لكن اذا كان هيتجوز مسلمه هيضطر ان هو يسلم فهيبقى ديانه، فطبعا بتبقى مشكله، والمشكله دي كان لازم نفكر فيها. وهل يقع بالنسبه لحاجه زي دي ان احنا نخلي النظام المدني هو اللي يحكم ولا لا؟ طبعا دي كلها يعني ملهاش اجابه قانونيه حاسمه، دي كل واحد يقدر يفكر فيها زي ما هو عايز. خلينا بقى نيجي نقول طيب المجتمعات بتاعتنا اللي احنا كنا بنوصفها انها كانت عايشه على قبيله ومشاع ورئيس قبيله ومشاكل بسيطه بيتولى رئيس القبيله في بدايه الامر، اذا واحد قتل واحد، اذا كان من قبيلتين، اما القبيله اذا كانت قبيله القتيل كانت قويه تروح تنتقم من قبيله القاتل، قبيله القاتل كانت ضعيفه عايزه تتخلص مما قد يحدث لها على يد القبيله الاخرى، تقوم تتخلى عن القاتل وتسلمه الى القبيله الاخرى. وده كله داخل في الفكره اللي كنا بنقول عليها انه القوه تنشئ الحق وتحميه. وطبعا ما تنسوش في تطور الانظمه القانونيه اللي انا بكلمكم عنها دي في مفارقات برضو عجيبه. يعني مثلا انتوا عارفين في بدايه ظهور البشريه لما كان يحصل حرب بين القبائل، كان اللي يقع اسير في قبيله محاربه بيقتلوه ليه؟ لان القبيله نفسها عايشه على باب الله، يعني هي بتروح تلاقي حته خضره تاكل، فمش هتاخد طبعا مش هتاخد واحد معاها زياده كمان من تاكله. ولذلك بقى من الحاجات المفارقات العجيبه في التطور المدنيه والبشريه انه يقول لك انه لما عاد بقى الزراعه وبداوا يحتاجوا من الايدي العامله، بدل ما كانوا يقتلوا الاسير كانوا يستعبدوه. فيقول لك انتقلت الاخلاق البشريه الى مرحله متقدمه، انه بدل ما كان بيقتله بقى يستعبد، بيعتبر انه العبوديه تقدم في الاخلاق البشريه. طبعا تقدم نسبي لانه كان قبل كده بيعمل فيه ايه؟ بيقتله، فالوقت بيبقى على حياته لكن بيستعبده. نعم؟ بيستخدموه في الحروب يعني؟ لكن في كل الاحوال هو عامل حق، وبالتالي يعني بيقول لك انه ما دام ابقى على حياته يبقى الاخلاق تقدمت حتى لو استعبده بعد ذلك. طيب طبعا مع اختراع نظام الملكيه، وقلنا نظام الدوله، والدوله هو عقل اجتماعي، والعقل الاجتماعي ده اولا نظام الدوله لازم هيبين ايه هي حقوق الدوله وايه هي حقوق الافراد. اهو ده هنعمله ازاي؟ لازم هنقلوا القواعد هي قواعد القانون، القواعد دي هي قواعد القانون اللي في الاول هيظهر عرف، لكن لما الانسان يبدا يكتب هيحول الاعراف الى قانون مكتوب. طيب والملكيه برضه لازم تحدد حدودها، لانه لازم تقول المالك ما هي حدوده وكيف يتصرف في حدود ملكيته، واذا حدود ملكيته دي تعارضت مع ملكيه اخرى ما هو الحل بين الطرفين. وبعدين هنبدا نقول ما دام قلنا ان في ملكيه خاصه، كيف تنتقل الملكيه؟ اولا بالبيع والشراء او بالايجار او بقى في النهايه بالميراث. فكل دي قواعد كان من يجب، فبدا الانسان يوجد القواعد التي تؤدي الى ان يعيش. طبعا لازم اول نقطه اللي احنا نقولها فيما يتعلق بالقانون انه ضروره القانون. القانون ضروري ليه؟ ضروري لان كل مننا واحد، احنا كلنا عايشين مع بعض، وثابت انه الانسان طول حياته لم يعش منفردا، ما حدش خد عيله لوحده وقعد في حته. كان الانسان دايما وابدا يقولوا ان هو اجتماعي بطبعه، ولا بد ان يعيش في داخل جماعه، وداخل الجماعه لابد ايضا انه المصالح الفرديه للاشخاص تترافق، فلازم يبقى في حلول عند تنازع المصالح. هذه المصالح في بداية العهد البشرية كانت مصالح بسيطة. لما تبدأ بقى الدولة الحديثة تظهر بالمكوناتها الثلاثة اللي اتكلمت عنهم تبدأ تتسع الحاجة إلى التنظيم وإلى القواعد المنظمة. فنبدأ بقى تشوف كيف سننظم الملكية وكيف ننتقل الملكية وهي أي حقوق المشاعة عن الملكية. بمناسبة حقوق المشاعة عن الملكية برضه أخويا يا أخوانا يعني زميلتنا اللي دخلت حق الاستخدام الاستعمال والتصرف. والاستغلال والتصرف، استعمال الاستغلال والتصرف. من الجائز جدا انه في عملية البيع بيع الحقوق العينية انك نفصل بين هذه العناصر. يعني مثلا على مثال الاب اللي عايز يريح ولاده، يعني مثلا لو في ولاد بنات ودي كتيرة حاجة عملية لا لا نصيبي ولا بنات اتفقوا عليهم البيع المسروق. فبيعمل ايه؟ بيديهم حق ملكية العين لكن بيحتفظ لنفسه بالحق في التصرف والاستغلال طول حياته. فممكن جدا العناصر الثلاثه اللي اتكلمنا عليها في الملكية دي تبقى منفصله. يبقى حق الملكية منفصل الى ثلاث اجزاء، جزئين للورثه وزوج او جزء للورثه اللي هو الملكية حق التصرف، لكن ممنوعين منه طوال حياة الأرض. طيب في حاجات تانية بقى ممكن تعملها ممكن، هو طبعا شوف يعني في الموضوع ده من ناحية قضية بقى عشان اقول لا ده بيريح ولا بيريح كله هي الحاجة الوحيدة ان ربنا بقى يعني لما يتكلم على عضو توريث كده ان العيال ما تختلفش، لكن لو اختلفت العيال ما فيش بقى لا اراده اب ولا تصرف اب. طبعا في الحاله اللي انا ذكرتها هي الحاله الوحيده اللي بتمشي، اللي بتبقى حق ملكيه ثابت للولاد في حياه الاب، هو بقى محتفظ فقط بالاستعمال والاستغلال. لكن اي حلول بقى اخرى زي اللي يوزع وهو عايش كلام من ده ما بتجيبش النتيجه. المهم لا هو حضرتك لما يقول لك اللي هو الحق الوصيه والوصيه في حدود الثلث ده وهو عايش، لكن ما بعد الموت ما خلاص ده بنفس ما هو في سؤال برضه بيطرح بالنسبه لنا برضه هو حكايه انه لو تصرف كده هو عايز ده حرام ولا لا ده حلال؟ لا اذا اراد ان هو يحمل الاقارب الشرعيين الدكتور قال لنا ان ده حرام. اذا اراد بهذا العمل اذا كان المرض منها منع الاقارب من الميراث منع المشروعين يكون معاك طيب نقول ان القانون في بدايه الامر ما كانش بالسعه وما كانش بالتعقيد اللي احنا بنعرفه في وقتنا الحالي، وده نظرا مش بس فقط يعني انا لما بقول انه القانون بيتطور طبعا لان احنا قلنا الثلاث مؤسسات الرئيسيه في حياه الانسان واللي هتحتاج انك تحدد علاقه بالاسره وتحدد علاقه بالدوله وتحدد حدود الملكيه وكل ده هيطل. لكن ايضا ما تنسوش انه الى جانب هذا البشريه كانت بتتقدم من الناحيه العلميه ومن ناحيه الاختراعات. يعني انت لو بصيتم على القانون يقول لك ان القانون نشا القانون بمعنى خدوا بالكم القانون بمعنى القانون المكتوب نشا من حوالي 6000 سنه. 6000 سنة ليه؟ قال لك ان الانسان عارف الكتابه، ولما عارف الكتابه بدا يكتب بقى الاعراف اللي هو ماشي عليه، وبدات الكتابه اللي هو القانون المكتوب. عشان كده احنا لفظ القانون لا نعمل به اللي هو القوانين اللي احنا بنشوفها. القانون يعني اكثر من مصدر، له اكثر من مصدر. اول مصدر من مصادره بنسميه التشريع، لكن في طبعا تعرفين دي مصطلحات، لكن الدارج في الامور انك لما تقول القانون ينصرف الذهن الى القانون المكتوب اللي عملاه الدوله. لكن القانون المكتوب اللي عملاه الدوله لا، ده اسمه التشريع، لانه الى جنبه في مصدر اخر وهو العرف. الاعراب بتقول ايه؟ لو كانش في بقى زمان قبل اختراع الكتابه كان المصدر الاول للقانون المنظم لعلاقات الناس والمجتمع هو العرف، ما تعرف عليه الناس. وبدأ العرف وظل العرف أغلب حياة البشرية لغاية الكتابة هو المصدر الأول للقانون اللي بيحكم علاقات الناس بعضها بعض وعلاقة الناس بالدولة. ثم عندما بدأت الكتابة في الظهور بدأنا نقول إن القانون بمعنى واسع، والقانون بمعنى ضيق. القانون بمعنى واسع اللي هو القانون المكتوب او التشريع، ثم العرف، ثم مبادئ الشريعه الاسلاميه، ثم قواعد العداله، ومبادئ القانون الطبيعي. ومبادئ القانون الطبيعي. اذا كل ده، كل المصادر دي بنسميها القانون. لكن احيانا، وعشان كده بقول القانون بيستخدم بمعنى واسع بما فيه كل هذه المصادر اللي اتكلمت عنها، وبيستخدم بمعنى ضيق يعني معناها القانون المكتوب اللي الحكومه بتعمله. حضراتكم بالاضافه لفكره الملكيه، لفكره الدوله، لفكره الاسره، هنبدا بقى نشوف، وبالذات في لما بدا التقدم العلمي يمكن البلاد وبتوع حوض البحر الابيض المتوسط على وجه الخصوص انهم يبداوا يتبادلوا بينهم وبين بعض التجاره، فهتبدا تبقى في حاجه الى قوانين تنظم علاوه على الاسره وعلاوه على الملكيه وعلاوه على الدوله، تنظم التجاره بين الدول، بين الدول وبين الافراد. وبعدين بعد كده هنتطور قوي قوي، هيجي في يوم من الايام ويقول لك حتى علاقتنا في الحرب لازم ننظمها، فهتعرف القوانين الدوليه المنظمه للحروب والقوانين الدوليه المنظمه للسلم، فهتبقى عندك كم من القوانين لابد ان يكون مكتوبا حتى يمكن ان نعود الى مبادئها. صحيح، خدوا بالكم انه بيقال انه القانون الانجليزي قانون غير مكتوب، بس القانون الانجليزي مش صحيح ان هو مش مكتوب. هو الفرق ايه بقى؟ انه القانون الجرماني او اللاتيني دول قوانين كتبت بتشريعات صدر عن البرلمان، لكن القاضي الانجليزي لما بيجي يحكم طبعا في قوانين في انجلترا، لكن هو القاضي الانجليزي لما يجي يحكم يعود الى السوابق القضائيه اولا، وده استثناء الفرق بين القانون الانجليزي او يسمونه انجلو ساكسوني والقانون اللاتيني او القانون الجرماني. يعني كانه زي محكمه المقضي كده بيرجع للقوانين بتاع محكمه المقضي، يرجع للمبادئ اللي حطتها محكمه المقضي. مبادئ اللي حطيتها محكمه انجلترا. طبعا الدستور بتاعها معمول سنه 1834 اسمه المادة كارتا، الوثيقه الكبرى، ودي كانت على اثر ثوره عملها الفلاحين على النبلاء وعلى الملك هنري الرابع، فما رضوش يرجعوا الى الاراضي مره اخرى وهدأهم إلا إذا ما عمل لهم الوثيقة الكبرى، الوثيقة الكبرى اللي بتحدد حقوقهم واللي أعطتهم الحق في التصويت. لأن قبل المبنى كارتا كان الفلاحين ما لهمش حق إنهم يصوتوا، التصويت كان قاصر على النبلاء فقط. فين؟ يعني ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه وبيختاروهم وفقا لمعايير محدده علشان يميزوا يمثلوا كل طوائف المجتمع. مش بيدوا رايهم، ده هو ما يقدرش يصدر الحكم الا بناء على الراي اللي هم بيدوه. يعني هو لو هم قالوا له بعد ما سمعوا من الشهود وسمعوا من الدفاع قالوا له غير مصدق، اللي عنده القدر يقول لي بقى قالوا له مصدق، ما يقدرش يقول بقى انه حكم عليه بالرغم انهم قالوا يبقى دوره ايه؟ هو الحكم، هو بيطبق القانون بس. هو خد بالك، ما هو احنا عشان خاطر عندنا، هو احنا عندنا القاضي بيقدر الوقائع ويطبق القانون. انت لا خدت منه وظيفه من الاثنين، تقدير الوقائع راجع لهيئه المحلفين هي اللي تقول مصدق او غير مصدق. وخد بالك لو فكرت فيها ما هياش غلط. ليه بقى؟ لانه ما انت عندك في القانون الجنائي، عندك انت نفسه لما تيجي تقول انه يعاقب بالحبس من 5 إلى 15 عام او بالسجن، اسف، يعاقب بالسجن من 5 إلى 15 عام كل من اللي سايب الاكراه واللي مش عارف يعمل ايه وبتاع. الخمسه ال 15 دي انت بتعملها ليه؟ بتعملها علشان خاطر الارض يقدر يقدر مدى جسامه الفعل والظروف اللي وقع فيه، مش كده؟ فيدي الحد الادنى او يدي الحد الاقصى او يدي حد ما بين الاثنين ما بينهم. انت الراجل ده ما بتقولوش كده، انت بتقول انت هتديله الحد وفقا لرؤيتك لكن في ضوء ما يقوله المحلفين. اذا قالوا لك ان الراجل مسلم احكم عليه وفقا لما يقوله القانون. اذا قالوا لك ان الراجل غير مسلم حتى لو انت عندك قناعه انه مسلم لا تستطيع ان تحكم عليه. المحلفين دول حاجه والقضاء يعني مثلا هو ممكن يدي 5 إلى 10 ده عنده حق التقدير وفقا لما ذكر نعمه من مداولات ودفاع. لكن يوقع عقوبة أو لا يوقع عقوبة مسألة متعلقة بالمحلفين. طيب فبقول بقى إنه هيتسع بقى الأمر، فهتبدأ تلاقي البرد جامد. طيب لكن لما نيجي نقول بقى مع هذا الاتساع، مع هذا الاتساع، احنا طبعا اتكلمنا وقلنا ان هيبقى في عقد اجتماعي، الناس هتتنازل عن جزء من قرياتها مقابل جزء اخر. قد ايه الجزء ده وقد ايه الجزء ده؟ قلنا ان الملكيه احنا سلمنا بان لها وظيفه اجتماعيه، بالعكس قلنا ان في النظام الاشتراكيه راحت ابعد من الوظيفه الاجتماعيه، قالت لك لا في وسائل الانتاج مفيش حاجه اسمها وظيفه اجتماعيه، محدش يملك أصل. إذن تنظيم حق الملكية هيبدأ من حق المطلق إلى أنه ليس هناك حق في تملك وسائل الإنتاج. لما هتيجي تتكلم عن التجارة هتشوف إحنا هنبدأ التجارة بدأ، يعني مثلا تعرفين من مثلا لما تيجي تشوف أنظمة قانونية مختلفة، إحنا عندنا هنا في المحكمة، في المحكمة التجارية مثلا عندنا ظلمنا لفترة طويلة جدا بالعقود اللي بتتعامل بالفاكس. أول ما الفاكس طلع كان القاضي يرفض يقول لك لا عايز ورقة مكتوبة، ف قد ايه بقى انا بدي الامثله دي عشان اقول لك ازاي القانون بينظم. دي مساله تتوقف على طبيعه النظام السياسي. وهو على فكره هقول لكم على حاجه, احنا هنقول هنا انه وفقا لمذهب المذاهب القانونيه, المذاهب القانونيه كتير زي ما قلت لكم في البدايه, يا اما المذهب الفردي يا اما المذهب الفردي يا اما المذهب الجماعي. لكن في حقيقه الامر لما تيجي تبصوا تقولوا طيب وايه اللي بيخلي ده يروح المذهب الفردي؟ البلد راح للمذهب الفردي والبلد اللي جنبيها راحت للمذهب الجماعي. ايه اللي بيودي ده؟ اللي بيودي ده وده عجيب جدا, وطبعا ده متمشي مع السبب اللي انا قلت لكم الظروف الاقتصاديه هي اللي بتحكم القانون او العنصر الاقتصادي هو اللي بيحكم القانون. النظام السياسي بيتشكل وفقا للنظام الاقتصادي, والاقتصاد والسياسي هما اللي بيحكموا القانون الاثنين. الكلام ده يعني ايه؟ تعالوا نشوف المذهب الفردي يعني ايه؟ المذهب الفردي بيقول لك انه المجتمع ده مكون اللي احنا بننظمه مكون من مجموعه من الافراد. طيب اذا كنت عايز توصل الى انك تحقق اعلى مصلحه عامه, الى انك انت تسعد كل, ما هو المفروض انه النظام السياسي جاي علشان يسعد كل الناس وكل الاطراف وكل الطبقات. طب انت علشان توصل لكده تعمل ايه؟ الرد اللي كان بيردوه يعني على الصعيد الاقتصادي, الرد بتاع السؤال ده يقول لك اذا كنت عايز تسعد الافراد, ادم سميث الكلاسيكي الاقتصاد الكلاسيكي قال كلمه ظريفه, قال الدعوه والعمل ده الامر, سيبه مفيش قيود, مفيش ما تقيدش حريه الناس. وعشان كده المذهب الفردي بيقول زي ما كان بيقول جون جاك روسو, يقول انا لم اجد من اضر بالمصلحه العامه اكثر مما تشدقوا بها, لان هو ما كانش بيعترف بحاجه اسمها المصلحه العامه, كل دول بيعترفوا بالمصلحه الفرديه. فيقول لك ازاي بقى؟ الشرح بتاعه بسيط, يقول لك مش انت عايز مجتمع سعيد وعايز مجتمع بيحقق الحمايه للجميع, سيب كل فرد من, لان كل فرد من الافراد اذا سبته يشتغل في المجتمع هيسعى لايه؟ انتوا حتى في المخوك كده فكروا فيها, هيسعى لانه يبقى احسن من الاخرين, صح ولا لا؟ هيسعى لان هو يسعد نفسه قدر الامكان. فبيقول لك اذا كنا هنسيب كل فرد يسعى الى مصلحته الخاصه واسعاد نفسه وتطوير نفسه, يبقى من مجموع المصالح الفرديه دي هتتحقق مصلحه المجتمع. وعشان كده هتلاقوا انه في ظل من هذا المذهب الفردي القيود على حركه الانسان اقل قدر ممكن. يعني هفكركم تاني, استنى انا كنت كاتب كام يعني انا عارف احتاج للنظام الاشتراكي بيقوم بيفكر ازاي, لكن لو احنا كنا المذهب الفردي والمذهب الفردي بتاخده مكان مش في القانون بس, انت بتاخده في القانون بتاخده في الاقتصاد بتاخده في الاقتصاد وبتاخده في السياسه. يعني مثلا لما بتاخد بالمذهب الفردي هتلاقي المذهب الفردي في اغلبه ياخد بالانتخابات الفرديه ما ياخدش بالانتخابات بالقيد. ليه ليه ما ياخدش بالقيد بالقيد؟ يقول لك لا, كل فرد يستطيع ان هو يقدم نفسه ان هو يتقدم على غيره من المرشح. وطبعا لما انا كلمتكم عن المذهب الفردي من الناحيه الاقتصاديه هقول لكم يقوم على ايه؟ اقتصاد وسياسه وقانون. يقوم مثلا على العرض والطلب. من الناحيه الاقتصاديه القانون الاساسي بتاعها ايه؟ العرض والطلب في السوق. يقول لك خلاص واحد هيحتكر سلعه الناس ممكن تقاطع, واحد هيبيع برخيص هيجبر الاخرين على انهم يبيعوا رخيص علشان خاطر يقدر يكون فيه منافسه. فبيقول لك سيب بقى السوق ما تتدخلش فيه كدوله وسيبه للعرض والطلب. لا هو دلوقتي الحرب والطرد هو دلوقتي حرب واستغلال لا ما حالك الحال يعني الواحد عاش فترة كبيرة في أوروبا ما هي المسألة كمان دخلنا في نهاية المطاف أي من المنظمين ممكن أي من المنظمين يخرب في أي ناس مش قادر تفهم طبيعة النظام لأن المسألة في نجاح نظام أو آخر يعني أنا شخصيا شايف بسقوط النظام الاشتراكي بسقوط الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية ما كانش لأنه النظام ده وحش كان لأن اللي قاموا بتطبيقه طبقوه غلط وطبعا تجمع عندنا أنا واحد في مصدين بقطار عام جنبنا هو احنا شايفين مين مننا ما كانش فرحان احنا ده احنا على فاكر سنة 62 في التأمين كنت لسه في سنة أولى حكومة وكنا واقفين نغني ونرقص في جامعة القاهرة على ما عبد الناصر أمن وما كناش نعتقد على الإطلاق إن التطبيق هيجي بهذا الشكل لكن خد بالكم أنا بقول لكم المسألة مرتبطة بالحياة السياسية تماما ليه بقى؟ لأنه في كل البلاد الاشتراكية إيه اللي ده اللي طلع لما بقى كله ملك للدولة مش كده ولا إيه؟ اللي ده اللي طلع قال لك ما تجيبش أهل العلم جيب أهل الثقة جم أهل الثقة خرب الدنيا لأنك أنت سبت أهل العلم أو أهل الخبرة الخبرة طبعا اتسابت برضه فهي مسألة التطبيق بيبقى ازاي ولذلك أنا بقول إن الصراع الاجتماعي اللي هو أساس يعني ما حدش يقول لي إنه في البلاد العربية اللي احنا شايفينها دي أساس الصراع سياسي الصراع أساسه اجتماعي لأنه احنا عندنا في العالم العربي رغم غير العالم العربي سوء التوزيع رهيب وبالتالي هي مسألة اجتماعية انتم لما تشوفوا بتقروا في الثوره الصناعيه اللي صلح الامر ان اصحاب رؤوس الاموال نفسهم فهموا قال لك ان العامل اللي بياكل كويس ويشرب كويس وينام كويس ده احسن لي احسن له خساره العمل بالتالي لانه عشان هيكتب هيبقى منتج فهي مساله الفكر ازاي قبل كل العوامل اللي انا بتكلم عنها هي المسائل الفكريه وانا لو حكيت لهم هتصفحوا في الصاله الصناعيه انا جاي جزء كبير عن الفكر اللي غير النظام الراسمالي الفقير يعني مثلا معلش انا خرجت عن الشرح طبعا لا ده مش هي بنمة الفكر الاشتراكي هي اللي دعت لا لانه انت عارف هو من ضمن طبعا ما حدش يقول انه كارل ماركس غلط كله ولا حدش يقول ان كارل ماركس صح كله ما حدش في حاجات يعني هو كارل ماركس كان متنبئ ان اول ثوره هتبقى ثوره العمال البروليتاريا في انجلترا ليه انجلترا قال لك ان دي اول دوله حصل فيها الثوره الصناعية لكن أول ثورة قام بها البروليتاريا كما تعرفون كانت في روسيا وروسيا ما كانتش بلد صناعة ساعتها كانت بلد زراعة ففي تكهنات كده وفي تكهنات كده فبقول لكم أرجع كان الفردي بيتكلم عن قانون عرض والطلب أو اللي اتكلمت عنه من شوية أدم سميث دعوة يعمل دعوة يمر التدخل بيبقى في أضيق الحدود الممكنة يعني لما تيجي تتكلم عن العلاقة بين المالك والمستأجر والعلاقة بين البائع والمشتري كل والعلاقة بين العامل وصاحب العمل والعلاقة بين المزارع وبين مالك الأرض الزراعة كل هذه العلاقات القانون لا يتدخل فيها إلا بقدر بسيط في حين ان انت لو شفت هذه العقود اللي انا بكلمك عنها لما تنتقل للمذهب الاشتراكي، المذهب الاشتراكي بيخلي هذه العقود عباره عن عقود ازعاج لا يملك الطرفين فيها، يعني فكره العقد شريعه متعاقدين، دي فكره حتى في المذهب الفرد في المذهب الاشتراكي لا، العقد مش شريعة المتعقدين، العقد ده وضع علشان لو عندي وظيفة اجتماعية فالدولة هي اللي هتنظم شروطه، إرادة الأفراد ملهاش مكان معدومة، لأن المذهب الاشتراكي بقى على عكس المذهب الفردي بيقول لك هو الإنسان ده منذ أن وجد الإنسان على الأرض عمره عاش لوحده؟ لا ده عاش وسط جماعة. إذا لما يجي القانون عشان ينظم ما ينظمش عنصر إنما ينظم الجماعة كلها، لأن ثبت بالنسبة للاشتراكيين أو يعني النظريات الاشتراكية إنه كلما أنت أردت إنك تحمي الحقوق الفردية في مواجهة الحقوق العامة أو المصلحة الفردية بمعنى أدق من الحقوق الفردية المصلحة الفردية في مواجهة المصلحة العامة، كلما ترتب على ذلك إن أنت ضحيت ببعض المصالح لبعض الفئات على حساب و يعني جابلت بعض الفئات على حساب الفئات الأخرى. فبيقول لك ان ده هيعمل تنازع وفي نهايه المطاف يمكن يكون الغلبه فيه والفايده فيه للاقليه وليس للاكثريه. وعشان كده بيقول لك لا، انا اللي اعرفه هو المصلحه العامه الاول، وبعد ان استنفذ حمايه المصلحه العامه النهائي اعمل على طول. وبينتقد يقول يعني ايه ان كل فرد من الافراد يعمل لحساب نفسه علشان نحقق في الاخر مصلحه الجماعه؟ بيقول لا ما بيحصلش كده، ده هو بيستمر يحقق مصلحته الفرديه حتى على حساب الجماعه، حتى على حساب الجماعه. عشان كده بيقول لا، انا هبدا احمي المصلحه العامه ولا احمي المصلحه الخاصه للافراد الا بعد ان استنفذ الحمايه الكامله بالنسبه للمصلحه العامه. وعشان كده بقى مقابل الكلمات اللي انا قلتها لكم اللي هو دعوه لعمل دعوه المر قانون العرض والطلب التدخل في العقود، هنيجي بقى في النظام الاشتراكي نقول ايه؟ قانون التساوي الجبري بدل العرض والطلب، ال ال ال ال السلعه بتحدد سعرها زي ما قلنا في النظام الاشتراكي ليس بتكلفه الانتاج وإنما السعر الاجتماعي. يعني إيه السعر الاجتماعي؟ يعني كيف يتحمل الناس سعر هذه المنتجات، ماليش دعوة أنا بسعر التكلفة، سعر التكلفة يتحمله الدولة. عشان كده الدولة بتقول لك أنا حملك ليه؟ عشان أقدر أتحمل هذه الفروق. طب هو ممكن تعديل التسعير الجبرية دي لصالح الدولة برضه تحس إن تعمل هامش ليه؟ يحافظ على نظام التسعير الجبري ما يوقعش النظام. ما ده اللي عايزين نناقشه. ده اللي عايزين نناقشه. انا النظام احسن. نظام التعاون ممكن يبقى الدوله مع المجتمع. بص انا خليني اكمل وحتى هنناقش اول المحاضره الجايه بس عشان خلص الوقت. التسعير الجبري. عندنا كمان التدخل في العقود زي ما قلت لسه من شويه مقابل فكره العقد شريعه المتعاقدين، القانون القوانين الاشتراكيه ما بتتركش فرصه. يعني لما تيجي تعمل عقد ايجار الاسكان بتاع مصر ها؟ الاسكان يعني ما لاش يعني ايه الحديث بتاعي بتقال ان يعني احنا كلنا مدركين ان احنا مرينا بالمرحلتين فالعقد الإيجار هيتحدد وفقا لما تقرره الدولة وليس نسخ ما قرره. وبعدين لو تتذكروا برضو إيجار الأرض الزراعية ما حصل فيها تطور، الأرض الزراعية كانت بتبقى الأرض الزراعية كان تحديد الإيجار بتاعها لو تتذكروا كان كم مرة ضريبة ضريبة الأرض الزراعية سبعة ولا سبعة ضريبة المال سبعة خمسات مش كده؟ وبعدين بعد كده جه القانون لما غيرنا قال لك خلاص يبقى حر بين المالك وبين دي بالظبط دي بالضبط الصورة بتاعت القانون من المذهب الفني للمذهب الجماعي أو بالعكس أسف المذهب الجماعي للمذهب الفني. لما تيجي تقول تحديد الملكية في النظام الفردي مفيش تحديد الملكية، يعني اللي عايز ياخد 1000 فدان ياخده، اللي عايز ياخد 5000 فدان ياخده، اللي عايز ياخد البلد كلها ياخده، لكن ممكن جدا تعمل قروض على الملكية بحيث تحقق مصالح فردية. لكن بالنسبة للنظام الجماعي أو الاشتراكي، مثلا الاشتراكي المذهب الاشتراكي يقول لك لا انت ما تملكش الا في حدود استهلاكك، يعني لو كنت عايز تعمل بيت صغير، عايز تعمل شقه لنفسك ممكن، لكن مثلا انك انت تاخد لك حديقه ل 10 فدان ولا لا، ممنوع في النظام الاشتراكي، لانه بكده انت بتحرم الباقين من انهم يستمتعوا بنفس الصوره. طبعا انا عايز اختم واقول ما هي ما هو بالظبط الافضل، ده لازم سؤال لازم نطرحه على نفسنا، النظام الافضل اللي انت تاخد بالمذهب الفردي في القانون ولا تاخد بالمذهب، ودي مشكله مشاكلنا بقى. ليه بقى مشكله مشاكلنا؟ لان زي ما شرحت لكم المحاضرات اللي فاتت، احنا في خلال 30 سنه عرفنا ثلاث انظمه اقتصاديه، وزي ما شرحت برضه لم يستطع القانون انه يلاحق تطور هذه الانظمه الاقتصاديه. فاحنا بقى عندنا في السنه دي التشريعات تصلح على كل، يعني مؤاخذه بس في كلمه، يعني زي ما يقولوا المثل البلدي كل لون يبقى تصلح، كل لون يبقى تصلح. وبالتالي ايه؟ لا انا قصدي اقول ما هو 30 سنه ليه؟ لان انا اتكلمت عن انت بدات بالسوق الحر من سنه 52 لما عملت ثوره 52، كان مجموعه طلعت حرب وزملائه اقاموا شرق صناعه مصر، كان بدا يؤتي ثمارها. عبد الناصر قام في 62 واتغير الوضع في 74 لما قانون الاستثمار لما جه السادات، ثم في 92 بدات الدوله بعد ما عملوا عبد الناصر في 62 تخصص في 92، ونحن مصممين في الخصخصه. فاحنا ها؟ لا لا هو القطاع العام كان، شوف القطاع العام كان ساعد بيلوه على حول بقى ساعد بلقنا فكرة الخصاصة. القطاع العام كان مقدر ساعته أصوله ب 62 مليار ونص، ما كانش يجيب 300 مليون ولا 400 مليون مكسب، لان القطاع العام كان في اغلبه الاحلال. طبعا هو لما حصلت حرب 67 والجيش المصري كان محتاج اعاده بناء، كان النداء اللي اطلقه الجنرال عبد الناصر هو انه لا صوت يعلو على صوت المعركه، وبالتالي انت بقيت تدي كل مخصصاتك مش انك تعمل احلال وتجديد وكده. وطبعا ساعتها ما كنتش قادر ترفع من مستويات الاجور ولا تدبر وظائف زياده، لانك انت في 82 اضطريت انك توقف التعيين التلقائي، وما كانش في استثمارات خاصه تيجي توظف الناس اللي كانت متعطله. وبالتالي اللي حصل انك بدات تهمل في حاجات اساسيه علشان المعركه، بدات تهمل في المستشفيات، بدات تهمل في المدارس، بدات تهمل في التحلال والتجديد في المصانع، ووصلنا بقى للحاله اللي احنا وصلنا اليها. يعني حقيقي الواحد برضه يعني يقول كلمة حق، إذا كانت الحكومة الحالية اضطرت إنها تاخد إجراءات، فالإجراءات مش غلط، بس هو المشكلة بالنسبة للإجراءات، لا في مشكلة بالنسبة للإجراءات، لا المشكلة بالنسبة للإجراءات، خليني بس أكمل كلمتي، المشكلة بالنسبة للإجراءات إنهم خدوها على الصعيد الاقتصادي لوحده، كان ينبغي أن يتم جانبها تحقيق اجتماعي يخلي الطبقات الغلبانه خالص تستحمل المرحله اللي جايه. يا احمد هو عامل عامل تكاليف، بص او المفروض ان احنا نقدر نعمل ايه؟ صوت مش سامعين. طبعا من نصيطة اللي مسيها المهنيين المهنيين ما عندهمش مشكلة طبعا ما عندهمش مشكلة أنا معني محامي وبقول لك ما عندهمش مشكلة بصراحة كده يعني عشان الأرض كل اللي زمع علي زمع طبعا زمع بس أنا مصير يعني ما تحلش أيوة لا وعشان كده لا وعشان كده لما بتكلم بقول الطبقات الضعيفة مش طبعا متوسط الموظفين طبعا الموظفين دول ايه انت لو تعرف طبقة الفادحة خلاص خلص وتقف مع الدولة دلوقتي يعني ايه قدرتك انا لا هرد عليك بص هقول لك كلمة هو الاقتصاديين بيقول لك ايه الاقتصاد الحر زي الاواد المستقرقه لازم لما تملي ميه في جنب منه تبقى الميه قصها واحد في كله بقى انا قاعد ايه انا عندي ثمان محامين الثمان محامين عايزين مرتبات اعلى ده ولا هعمل ايه عشان هم عشان يرضوا الحياه ده ولا هعمل ايه هي كده كل واحد يقعد ان هو يقلل من دخله يعني سيادتك المحامي اللي بياخد في قضيه مليون جنيه لما ياخد فيها نص مليون جنيه في الوقت الحالي لا عادي لا مش هيبقى لا ما باخدش نص مليون جنيه ايوه اللي يعني انا ما يعني ما وصلتش ان احنا نعمل فاصل يبقى انا فاصل يعني الله يعيني بقى انا رايح تليفونك يلا يا محترم جدا حد سايب تليفونه يا جماعه